وإن لذلك أحيانا بسألك واحد الشيخ الفلاني يا أخي يشعر الرجال زاهد، طيب زاهد نعم ده يشعر بسطل أحمر راكب تاني لك وصلان لباب الحرم وعلى إيده رئيس الوزراء ودخله بطل، هذا أجر من أعظم الأجر. عبوعد في المجلس وتجي العطايا والعشرين ألف والخمسين ألف والمليون، خليها لسياق حتى يأتي وقت. بدخل شيخ الأزهر، بدخل في حاشية، بدخل في ملك، بدخل مفتي الدولة عندنا أحمد كفتارو. هذا أحمد كفتارو من طبعا هو من الصوفية الحلولية هي على جنب. والأمر الآخر أنه من كبار دعاة الضلالة، يكفيك أنه آخر ما حرر جاء البابا شنودة من مصر وعمل قداس بالصليب في محراب المسجد الأموي بدمشق معه، فهم؟ وشنودة بتاع النصارى عمل القداس وراح هذا المجرم المنكوب الكافر فسر لهم سورة عبس وتولى أن جاءه العمى، وذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى بزعمه هو أنه تعالى الله عما يقول عنه كبيرا، انه شد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه الى اخره استخدم الفاظ في غايه الكفر. ثم اراد يمتدح النصارى، قال يكفيكم ان الله سبحانه وتعالى انزل فيكم سوره مريم اطول في القران من سوره محمد عليه الصلاه والسلام. ايش كنت اكثر من هيك؟ هذا مفتي الدوله احمد كفتارو. مفتي الدوله احمد كفتارو ما كان على راس المصلين على حافظ اسد، وكان الشيخ سعيد رمضان البوطي إمام صلاة الجنازة على حافظ أسد، وبكى وخشع ودمع وشخط ومخط حتى شبع في الصلاة من أجل يثبت ملك بشار. أي فلا تجي في سياقة. هذا عندنا، خلينا نرجع فيها إلى أصولها، إلى هذا عندنا نحن المسلمين، خلينا نرجع فيها إلى أصولها. هذا أحمد كفتارو عنده مساجد ما فيها إلا المريدات، فضائع مصائب فضائح في القضاء، فهم؟ فلا وقت ولا قدرة واحد يقص ما يجري في هذه المصائب، ما هم هذول الكهنة. فهذا قال وإنكم لمن المقربين. إذا تقرب رجل من الملك وإذا خطب بنتك وإنت شايفه جنب الملك، تعرف بنتك ابن بنتك شايف سهر الملك سهر القريب بتزوج لأنه قريب من الملك. إذا قال لك إذا طلب لك بعثة جامعية، إذا عمل لك كله بيجي بإيش؟ بإنهم من المقربين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. هذا أكبر أجر بيأخذه الكاهن.